إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فجزاكم الله عني خير الجزاء فقد وصلتني دعواتكم المباركة وأسأل الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين. والحقيقة الواحد يعني ولا يكون مباشرا في هذا الكلام وأنا جالس هنا في مسجد الفتح والله ما أشعر إلا أني بين أهلي وإخواني. يعني أنا حاسس أنا في بيتي في وسط أبويا وأمي الله يرحمها وبين إخواني حاسس أنا كأني مستعد والله ما بشعر ان انا قاعد في وسط اخواني في الله فقط لا احس ان انا في بيتي وفي وسط اهلي. فربنا يجمعنا مع جميع اخواننا في الجنه. احنا الليله ان شاء الله على موعد مع صحابي جميل سماه الصحابه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الانسان لما يكون ملحق كده قريب بنبينا فلان وله مكان عظيم عند نبينا فلان شوف فضله قد ايه ربنا سبحانه وتعالى بيخفف بكرمه وقدره في الدنيا قد ايه. صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم الناس بالفتن الى قيام الساعه وهو حنيفه بن اليمان رضي الله عنه وارضاه. تلاقي الناس كتير جدا مش عارفين سيدنا حنيفه. للاسف الشديد ان احنا زي ما قلنا محتاجين اخواننا قلوبنا دي تضرب التمثيل في السلف رضي الله عنهم. لا عز لنا الا بالرجوع الى الهويه الاسلاميه الاصليه اللي هي سيره السلف. انت لا عز لك ولا فضل ولا مكانه ولا اي يعني شيء يقيم حياتك في الدنيا الا اذا انفرد سير الخلف مع السلف. محتاجين ان احنا نعرف سيرة الناس دي عملوا ايه عاشوا ازاي ضحوا ايه قدموا ايه عشان احنا كمان نقدر نقدم ونمشي على ايه على نفس ايه. فنحرم الله عز وجل من السماء كرما في الدنيا ويغفر لنا ويرحمنا مثل ما وعدكم في الرحمة والمغفرة في الآخرة. حنيفة بن يمان رضي الله عنه وارضاه تعالوا نبدأ قصتنا هنا بعد ما صلى على صلى الله عليه وسلم. والد حنيفة هو والده ما اسموش اليمان اسمه حسين لكنه كان مكي من بني عبد وكان أسد واحد كان قد أصاب دما في بني عبد هلك من بني عبد وراح إيه؟ وراح المدينة. أول ما وصل هناك دخل في حس إيه؟ في حس قوم بني عبد الأشهر هم قوم مين يا إخوانا؟ اللي هم قوم سعد بن معاذ الله يعز. قوم سعد بن معاذ قوم بني عبد الأشهر. دخل طبعا في أي واحد غريب كان يدخل المسجد لازم يحارب واحد من إيه؟ من أهل المسجد. ليه؟ عشان يحميه. يقول لهم فرد يطلع عند الكعبة كده يقول لهم هذا حليف خلاص تبع تبع ما حتى يستطيع ان هو يامر بالانسان ده. وحالف بني عبد الاشم وسماه قومه اليمن. من لحظه دي سموه اليمن ليه؟ لحين فيه اليمنيه اللي هم ايه؟ اللي هم النصارى كان اسمهم اليمنيه. المهم عاش هناك وانبسط عاش طبعا مرتاح جدا في مكه واحس بالالفه والراحه وده اللي حصل لو فاكرين مع ياسر وائل العمار. اول ما يخش مكه سبحان الله ربنا يجعل مكه دي بالذات مناطقنا كده في الشام. اي واحد يخش مكه ويخرج لا يمكن يسرقها ابدا ولا يمكن يحس ان هو يعني ممكن مثلا يتخلى عن الواحد مكه. اول ما يحس عاوز يرجع تاني كان احد السلف رضي الله عنهم جميعا حج 30 سنه. حج ايه؟ 30 سنه متواصله. كان كل سنه يقول يحس ويقول ايه؟ اللهم لا تجعل هذا اخر عهد ببيت. يقول يوم ربنا يكرمني السنه اللي بعدها يبقى حج. فكر 30 سنه على الله. في السنه ال 30 قال استحييت ان اسال ربي. فلما رجع سبحان الله كان الله لم يرد له ان يقطع على الحق غير حق. ربنا يرزقنا الحق والعمر يا رب. فالمهم قال له سبحان الله فعاش هناك. اول ما عاش هناك تزوج امراه انجبت له ولدا مباركا اللي هو مين؟ طيب المبارك اللي هو حذيفه بن اليمان. احد فتره على الجاهليه اللي الناس شايفينها. وطبعا هو كل انسان صاحب فتره تقريبا اخوانا زي ما قلنا دايما تتفيد من اي وضع غلط حواليه. فضل على كده اليمان رضي الله عنه الى ان يسر الله عز وجل للكون كله رساله النبي صلى الله عليه واله وسلم التي كانت مناره للكون كله في كل عصر وزمان لابي وامه صلى الله عليه وسلم. سمع لما جاب عشان يهاجر طبعا مش هيحمل ممكن هاجر بعد سنه ممكن ما يهاجرش خالص خد بالك على طول مع ان اغلى الانصار فطلعوا المرات استنوا لما جاب عشان جه جاب عشان بعد بقى راحوا قلنا دع مين وخرج مع مين دع القوم منهم من امن ومنهم من كفر ومنهم من قال ايه يعني انتظر لحد ما هو يجي وايه وهم يجي ايه يعني فاهم فاهم لكن حذيفه بن اليمان وابوها كان وضعه مختلف قال لا ما نستطيع نحن نرسل على طول جدوا على فين على مكه فذهبوا وقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا سمه الاحسان على وجه النبي عليه السلام له فيه الحق الاوسط في هذا الكون اول ما شافوا النبي عليه السلام راوا سمه الاحسان على وجه النبي عليه السلام فبايعوا النبي عليه السلام واحسنوا لله عز وجل ورقوا فلما رقوا بعد كده لما جمع كل هذه الاسلامين في الناحيه دي فلما وقف النبي عليه السلام مع حذيفه فقال يا حذيفه ان شئت كنت مهاجريا وان شئت كنت ايه انصاريا فقال لا تكون انصاريا يا رسول الله والحديث اذا بلغت الحديث فيه ضعف فبالك لكن الشأن هذا ان هو ما استناش لحد ما ايه يهاجر بقى حساب وراح طيب اذا انت بتطلع عليه القطعه دي انت برضه تشوف وجرد مع حذيفه رضي الله عنه وارضاه هو اقسموا على مقتل النبي عن بعد النبي عليه السلام كله كده على ايه؟ على مكه ليه؟ عشان يكسب انت برضه لما تسمع سنه من سنه النبي عليه الصلاه والسلام وكنت ما سمعتش عنها قبل كده يا ترى بتسمع عشان تطبقها ولا لا؟ يا ترى لما بتسمع امر من اوامر الناس بتسرع ولا تقول بعدين؟ يا ترى لما بتسمع اذان الفجر بتقول تصلي ولا بتكسل؟ يا ترى لما تسمع اي امر من اوامر حبيبنا صلى الله عليه وسلم بتنفذ ولا لا؟ ما هو لازم كل حته نقف مع هذا بتاعتنا خد بالك شوف هو بمجرد ما سمع سافر وعملوا في فتره يعني كانت الفتره دي كانت اصعب فتره موجوده في مجال البعثه السلف ده الفتره الاولانيه اللي بعثوا معاها في مكه ودليل على ذلك قول ابن مسعود كما عند الحاكم في سنن صحيح اول من اظهر الاسلام هو سبعه شوف كل اللي اسلموا دول ما حدش يقدر يسلم لمين سبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمار وعمر بن سبيه وبلال وصهيب والمختار ثلاثه سبعه الساعه لما اسلموا شوف سيدنا مسعود بن ايه فاما رسول الله فمنعه الله ايه بعمه يعني حماه الله بعمه ابي طالب واما ابو بكر فمنعه الله بقومه واما سائرهم فقد البسهم المشركون اطوع الحديث وصهرهم في الشمس فما منهم من احد فما منهم من احد الا وقد واداه على ما اراد عايز ننطق كلمه كفء او لم وراء مش مشكله الا بذلك فطبعا الله ده اول باب كده فانه ايه قد هانت عليه نفسه من اجل من دنيا لا ما في ناس كتير بتسيب نفسها الدنيا وبعدين في شيء عشان في ضعف في دول الخليج 15 سنه والسد والعب الصخر عشان ايه؟ هاجت من عمر وهي فعلت ابن عمر ويوم ما يسيبها زي ما قلت لك قبل كده واحد 20 سنه في دول الخليج 20 سنه كل سنه عمال يبعت فلوس هم يبنوا يبنوا يبنوا خلاص خمس دولار كانه نزل بقى خد من اول شطر له ويوم ما شطر له قدامه بتاع علم الله سبحانه وتعالى والله بيفتح الباب ده على خد بالك سبحان الله هو عمال يبني لمن؟ لورثه. انما ما بنى لنفسه. النبي عليه الصلاه والسلام قال ايكم مال ورثته احق اليه من ماله؟ قال ليس منا احد يا رسول الله مال ورثته احق اليه من ماله. قال فما لك ما قدمت صدقه والمعروف اللي انت بتعمله في الفقراء واليتامى والارامل فما لك ايه؟ ما قدمت ولا الورثه؟ ما اخذت؟ خد بالك فسبحان الله كله يتقدم وبعدين الجهاد تهون عليه نفسه في لله. خد ايه؟ فأحد وقت يروح على غطاء مكة ويحط الصخور على صدري وعلى ظهري وهو يقول نشهده الخالق الذي خلقه الله عز وجل أحد الأحد شديد فهذه أخوان تعالى هنا وقال الناس اللي فعلا عندها معارف أمور في أمر الدين مش الدنيا بس والمؤمن المفروض أن يكون عارف إما في أمر الدنيا والدين مش كده ما الدنيا برضه بتخدم الدين واللي بيقول لك إن الدنيا مسمومة على إطلاق الأمطار لأن الدنيا أحيانا بتستعملها في إيه؟ او في اخر الاوقات اذا صحت اذا صحت العقيده واذا صحت طاعه الله عز وجل واذا صحت النيه كل ده بتعمله لله ولذلك قال صلى الله عليه وسلم نعم الباب الصالح الرجل الصالح فعل الانسان ان يكون صالح مع مال والمؤمن القوي خير واحق الى الله من المؤمن الضعيف والقوه هنا العلماء فسرت تفسيرات كثيره جدا منهم من فسرها بقوه الايمان وضعف ومنهم من فسرها بقوة الإيمان أيضا ومعاه قوة المال وقوة الجسد وقوة العلم كل ده مطلوب المؤمن مطلوب أن يكون قوي في كل المجالات وإذا لم يكن قوي في كل المجالات فعلى الأقل لا أقل من أن يكون قويا في إيمان دي غلط لأنك صدق الله عز وجل لهذا القلب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قلت لك وجمع سمع الحديث مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم وفي الرواية ولا إلى أموالكم، وإنما يصل إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. ده المطلوب مننا يا أخوانا. فالمهم في هذا الوقت سيدنا حذيفة رضي الله عنه وأبوه الاثنين راحوا أسلموا ورجعوا مرة ثانية. وبعدين ده دليل برضه على إحسانهم غير استجابتهم بقى، ما حسيتش من نبع السلام. احنا قلنا دايما يا اخوانا اصل الاصول بعد التوحيد ان انت فعلا تحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قلبك تبني محبه لله سبحانه وتعالى. زي ما قلنا قبل كده قلبك لما تصب فيه بصب الخرسانه لله فقط، صب الخرسانه دي محبه لله. طبعا انت دخل اي حب ده هيدخل هيدخل تحت الشر تحت من لله، لغايه ده مش هيخش. طب ومين اللي امر بحب الله عز وجل؟ الله. لان النبي عليه الصلاه والسلام كما قال الامام ابن تيميه اي مسلم اخوان اشترك مع اي كافر في الميلاد اللي هو ايه؟ ميلاد المعروف ميلاد المطاف وامي، ده كلنا اشتركنا فيه، حتى اشتركنا مع الكفار ومع الزواج عزكم الله. لكن المؤمن ينفصل ايمان تاني بميلاد تاني كان السبب في مين؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم، اللي هو ايه؟ ميلادك من الكفر الى الايمان ومن المعصيه الى الطاعه. هو ده الميلاد الحقيقي اللي كان السبب فيه هو النبي عليه الصلاه. كان في محاضرة عاملها إن شاء الله ربنا يسأل من المتابعين وغيرنا اسمها إيه؟ ميلاد السلوك، إزاي القلب فعلا يتجلد؟ لأن الإمام ابن القيم لما تكلم عن ميلاد السلوك قال كلام كبير جدا، كان من ضمن أنواع القلوب التي بتراها قال إيه؟ فهناك قلب لم يولد ولم يأن له أن يولد، لسه ما اتولدش وما قالش حوار كمان يتجلد، ليه؟ قال فهو جنين في بطن الشهوات. خدت بالك من التعبير الجميل ده؟ هذه بطن الأم فيها الطفل، الطفل لا ليس له ذكر الى الحبل الصغير، فعلا هل ممكن الطفل ينفتح بعضه سنه واحده ما تسلمش مصيره داخل؟ ما ينفعش، خد بالك؟ نفس الحكايه القلب ده اللي هو عايش على الشهوات هيضطر لذات الشهوات الا ان يشاء الله عز وجل لهذا القلب ان يولد. امتى يولد؟ لو اخلص النية لله واعتصم بالله واستعان به. خد بالك؟ ولم يأن له ان يولد لانه جنين ايه؟ في بطن الشهوات. فالمهم شوف هنا بقى محبة النبي عليه الصلاة قد ايه؟ خليته يحرص على انه من اول لحظة يسمع فيها النبي عليه الصلاة يجي على فين؟ على حبيبه صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة ازاي ما يتحبش؟ اذا كان الجمال يا اخوانا جمال، الجمال احب النبي عليه الصلاة والسلام. واحنا لو قلنا الكلام ده ممكن يعدي على سمعنا كده عادي. الجمال حب النبي عليه الصلاة والسلام ازاي يعني؟ خد بالك لا، اقف مع الكلمة تفهمها. جمال انت لما تشوف تقول ده جبل وتقول ده حجر وتقول ده شجر، وعما ذلك الحجر والشجر والجبل وكل ده حب حبيبك صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري اللي عشان ايه؟ احد جبل يحبنا ونحب جبل احد. تخيل كده لما تروح هناك وتعدي على جبل احد وتشوف الجبل، سبحان الله الجبل ده بيحب ده بقى ايه؟ بيحب ده، ده مش ده بس، لا والله ده كل حاجه. جاب عشان ايه؟ في حديث في السيره الصحيحه انه ما من شيء في السماوات ولا في الارض الا ويعلم اي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عصاه الجن والانس. وعند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اني لاعلم حجرا في مكه كان يسلم علي قبل الدعوه. وعند مسلم ايضا الصحابه يقول ان كنا لنسمع صوت تسبيح الحجر في يد النبي عليه الصلاه. وعند البخاري الصحابه قالوا ان كنا لنسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي عليه الصلاه. وعند البخاري ايضا حديث الشيخ عبد الرحمن عارفينه لما جاء عثمان ترك الكذا الناس وطلع على المنبر واخد بالك يوم الكذا حزن ازاي النبي عليه الصلاه كان يخطب عليا الجمعه يسيبني واروح يخطب على المنبر فاحس بايه؟ فبكى. يقول النبي عليه الصلاه حبيبك خد بالك نزل والتزم الجسم. واحد نزل زي ما سيدنا كده جسمه هيك تخش على النبي عليه الصلاه لا رحمه النبي عليه الصلاه بكل جهد يا فندم. ازاي النبي عليه الصلاه علمنا ازاي نتعامل مع كل حاجه؟ هو النبي عليه الصلاه لما الحديث اللي رواه ابن مسلم صحيح لما بيقول لك ايه؟ ان الله وملائكته واهل السماوات واهل الارض حتى النمله في شهرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. خد على حته الحديث ليه؟ حتى النملة في شعرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. طب ليه؟ ايه اللي دخل النملة والحوت في الموضوع ده؟ سبب بسيط جدا، لان حبيبك عليه السلام تدل اهل العلم وذات الامه على كيفيه التعامل حتى مع النمل والحيتان ومع كل الكون. ايه اللي على كده؟ حديث رواه احمد بسند صحيح. النبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه نهى عن قتل النمل والنحل والبطبط والسرة. السرة ده نوع من الطيور. أتبالك؟ طب نحن إيه عشان يعني الناس اللي تعرف تقول لك مش على وجه الإطلاق على سبيل العبد. يعني النملة جت أرصدت ماشي اتركها ابعدها كان أي حاجة جت عملت أي حاجة مثلا دخلت في الميلاد بتاعها طلعها مش مشكلة. إنما تروح مخصوص مشوار من أول الشارع لآخر الشارع عشان تقتل النمل يا خالتي خبرك فاش كان يسلم على سيدنا عبدالله نفس كان عن قتل كان نحن على سيدنا عبدالله الحيوة عبدالله معنا والسيدنا نبع دكتور خبرك ده كان من فاش ليه دي معناها شهادة فنهى عن ذلك لما علم النبي ونهي النبي عن ذلك صلوا على كل من يعلم الناس هذا العلم أليس السر ده كيفين؟ نفس الحكاية نهى عن قتل أي دابة على وجه الأرض والنبي عشان قال إن الله قتل الرسالة في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحط أحدكم شفرته وليمنح ذبيحته برحمة بالحال إن شاء الله رحمة لتكون في الدارات تدعيها من بداية شيء تدعيها وقد ورد فعلا بالفعل في مسند الإمام أحمد السند الصحيح قال النبي عليه السلام إنه ما من فرس عربي خدت الحتة دي إنه ما من فرس عربي إلا ويؤتى له عند كل فجر بدعوته يدعو للصحيح يقول اللهم انك خولتني من خولتني من بني ادم فاجعلني من احب ما به واهله اليه. لما تكون عم تتفرج على كده خد بالك كل فرد بتحس على كده. فبيت والملائكه تؤمن. تكاد تتخيل يبقى اذا كل الكون حاسس بيك ولذلك النبي عشان برضه بمناسبه الحج ربنا يرزقنا الحج يقول انه ما من ملف يلبي لبيك اللهم لبيك خد بالك الا لبى ما عن يمينك وما عن شمالك من شجر وحبر ومطر حتى ينقطع الصوت منها هنا ومنها هنا كل الكون ده كله يلف معاه انت تقول لبيك اللهم لبيك والحبر يلبي والشجر يلبي والمطر يلبي كل حته خد بالك وسخرنا مع نور الجبال تسبحنا وانفجر خد بالك فالكون ده كله حاسس يا اخوان انا ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يؤمن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء. المهم نرجع لقصه المسيح او دبع الرضاع اشتد المشركين كان عادي زي ما بنقول كل مره بالمسلمين وده برضه عشان تتعلم الصبر ان طريق الدعوه وطريق الهدايه عمره ما كان مفيش ورود. وانظر لحياه الانبياء عليه الصلاه والسلام وشوف كيف اوذي الانبياء والنبي عليه الصلاه يقول كما عند الترمذي بسند صحيح اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل يبتلى الرجل على قدره. فالمهم لما اشتد البلاء قدم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه بالهجره ثم هجر بعد ذلك. اول ما هجر طبعا مين اشد الناس صاحب ايه؟ صاحب سيدنا بقى سيدنا حنيفه وابوه. اول ما قبله النبي عليه الصلاه والسلام طبعا إنه من ضمن الأشياء التي امتن الله بها على النبي عليه الصلاة والسلام ربنا امتن عليه كل حاجة. لكن من ضمن الأشياء برضه اللي يعني في نفس هذا الموقف النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم مقادير الشيء. عارف اللي بيسموه في العصر الحالي إن أنت تحط الرجل المناسب في المكان المناسب. دي النبي عليه الصلاة والسلام كان له في الحق الأوسط عارف قدر كل رجل. أول ما بص وش في تحريفه عرف إن الصحابة ده عنده قدر من الذكاء عجيب الشكل. فاخترت الأمر عشان كده لكن بس حته مقادير الاشياء اللي يقول فيها حديث ان بقى السلام والحديث رواه ابو يعلى السند صحيح. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ ارأف امتي بامتي ابو بكر واشدهم في دين الله عمر واصدقهم حياء عثمان. هو فيها اكثرهم حياء يعني هو النبي عليه الصلاه والسلام اصدقهم حياء يعني في حياه كذاب في حياه مش مطلوب في حياه مذموم اللي هو ايه؟ الحياه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده مش مطلوب. شوف حاجه غلط قدامك وتستحي ان انت تنكرها. احنا ما بنقولش ان انت تنكرها بعمق انما بتعمل تعقيم ما بتعمل من الرحمه في كل شيء. ان احنا عايزين نتعلم الرحمه من نبع السلام وده فقط نبع السلام وده نبدا في نبع السلام. عمر نبع السلام ما نبع احدا وعمر ما اغلط على احد حتى لو لقيت ان حد غلط انا اقول ايه؟ ما بال اقوام يكتبون كذا وكذا؟ ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا؟ واخد بالك؟ اما اني لا اخشاكم الا واخاكم وهكذا. كان نبع يعرض كان لا يصرح ولا يعني يقطع احدا الا اذا كان الامر يستلزم هذا الامر زي ما حصل مع سيدنا ابو ذر لما سد سيدنا بلال صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ انك امرؤ فيك شكل احنا هنا تخصيص والامر برضه كان بينه وبين سيدنا ابو ذر محكوم وسيدنا ابو ذر هو الايه؟ هو الاخبر خد بالك؟ ففي رحله في نبع سلام. فالمهم ف واصدقهم الحياه مين؟ عثمان واقضاهم يعني اعلمهم في القضاء واقضاهم في القضاء علي بن ابي طالب وافرادهم اللي اعلمهم اعلمهم بعيد الفراغ الكواليس زيد بن ثابت واقراهم اي القران وبين بن كعب واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل الا وان لكل امه امينا الا وان امين هذه الامه ابو عبيده بن جبل. شوف كده احسن اسمانك ازاي كانه ما انما احنا لما نظر في وجه سيدنا حذيفه علم ان الذكاء فعلا بيتناقض من عليه، فاختصوا الامر عجيب جدا اللي هو ايه؟ انه اصابوا عليه باسماء المنافقين. تخفين مكه ما كانتش فيها نفاق. مكه كان فيها اسلام وكفر. ليه؟ لان كان شرطه المسلمين ضعيفه. وشرطه المسلمين لما تكون ضعيفه لا يمكن فيها نفاق. ليه؟ لان اعداء الاسلام لو عايزين يضعفوا يخلصوا. مش محتاجين هم ينزلوا ولا ان هم ايه؟ يزاحموا ولا ينزلوا خلاص. انما لما جينا في المدينه خد بالك شوف الاسلام ايه؟ قوي. فبعض الناس اسلموا رقادا في الاسلام والبعض قال لك لا انا مش عايز اسلام. طب تعمل ايه؟ قال لك ادعي الاسلام عشان الزياره واخد بالك؟ وادائي ومناصب عشان بس ما حدش ايه؟ يقربني اعصم دمي ومالي ونفسي واولادي. خد بالك؟ فده اللي عملوه ناس كتير جدا. فكان في كم عجيب جدا من المنافقين وكانوا يصلون خلف النبي وكانوا يشاهدون خلف النبي. كلكم عارفين غزوة تبوك لما بعض الناس المنافقين خرجوا مع النبي سبحان الله غزوة العصر وكان فيها مشقة عجيبة جدا وتعب ورغم ذلك المنافقين فاضيين ورا النبي عليه الصلاة والسلام وهم ماشيين النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ماشيين قدام وهم ماشيين ورا. وبعدين ثاني يوم بقى مرة إذا مثلك رأينا هؤلاء هم مين؟ الصحابة. خد بالك؟ أرغموا بطولهم خدوهم بس ايه؟ يمشوا مطلوب بس أرغب بطولا ولا أكسب أسرع ولا أشفل عزمة القاع. يوم مين بقى اللي ينزل بقى سيدنا جبريل عليه السلام ينزل بالوحي الحبيب ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. أول ما نزل فأخبر النبي ايه بالخبر. النبي عليه الصلاة والسلام الإجابة بتاعته وهم ايه؟ أول ما مشوا كده قرب له النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بخبر السماء. قال له يا رسول الله والله كنا نتحدث ايه؟ حديث الرب. ده احنا كنا بس بنسال ونرفع السلك كده. خد بالك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أبي ذات وآيات ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأسماء المنافقين أو أسماء بعض المنافقين في الفترة الأولية أصروا عليها أن تأتوا لمن؟ الكلام لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. فالمهم وده طبعا يوضح مكانة ومنزلة سيدنا حذيفة وإذا ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام أصر بالسر الخطير ده وأصر فيه ليه؟ طب إيه السبب في كده؟ طب ما كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يحفظ الأسماء دي وخلاص طالما هو مش عايز حد يعرف. قال لك لا عشان لو مات النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا حذيفه ما يصليش عليهم وهم الصحابه عارفين ان سيدنا حذيفه علم اسماء المنافقين النبي عليه الصلاه والسلام عرفهم كده في بلد لكن ما امروش هو يقول لهم فلو هو ما صلاش على حد يعرف ان لم يصل خدت بالك حاجه مهمه جدا ولا تصلي على احد منهم ماذا ابدا ولا تقم على قبره. فالمهم بعد كمان مساله اسماء المنافقين لما النبي عليه الصلاه والسلام علمها سيدنا حذيفه امتن الله عز وجل على حذيفه في حاجه ثانيه كمان اثرت له ليه؟ ليه صلى الله عليه وسلم؟ ليه ايه؟ ان سيدنا حذيفه اكثر واحد سمع احاديث الفتن وتعلمها وحفظها عن ظهر قلب من النبي صلى الله عليه وسلم. ودي لم تتوفر لاي حد من الصحابه، بعض الصحابه سمع بعض احاديث الفتن والباقي ما سمعوش. انما سيدنا حذيفه لا، سمع كل احاديث الفتن. تلخص معنى الحديث من رواه البخاري ان حذيفه قال ايه؟ كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخيش. خد بالك بقى، حرص الصحابه كان على ايه؟ على كل خير. يا رسول الله ما الذي يضحك الرب من عبده؟ ما احب العمل الى الله؟ ما الذي يسلم من الشر؟ يعني كل خير يبارك والله ايه يسال عليه. وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني. وده من باب قول القائل ايه؟ عرفت الشر لا بالشر ولكن في توقين ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فقال ايه؟ كل الناس بقى الصحابه كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أنا بقى لا أنا كنت أسمع الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ سؤال جميل إزاي؟ بيقول يا رسول الله إحنا قبل بعثتك كنا عايشين في شر وبعد بعثتك كان الخير دلوقتي فهل بعد الخير اللي إحنا عايشين فيه دلوقتي ده هل بعده من شر؟ فقال يا شر فقال فهل بعد هذا الشر من خير؟ طب هنا وقف حلو بعد ما قال ايه صدق؟ سيدنا حنيفه قال له ايه؟ قال له احنا كنا في هلاك شر وغير كده. هل بعد الخير ده شر؟ قال له اه. قال له طب بعد الشر ده الخير؟ طب ليه ما وقفش عند الشر ده؟ ليه ما بقاش على الشر ده؟ عارف السبب؟ لان كثره وجود الصحابه وزراعة منهم وكثره العلم وانتشار العلم في هذه الاونه كان ما يخافش على الاسلام في هذه الفتن او في هذه الشرور. ليه؟ لكثره اهل العلم الذين ينصحون الناس ويبنون لهم على طريق الله. خد بالك؟ عشان كده ما اقولش على سيدنا حنيف خالص. قال فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال اجل خير وفيه درجه. اللي هي البدع او المحدثات والبعد عن اصل سنه الجماعه. قال خير ايه؟ وفينا. قال وما دخلوا؟ يعني دي ايه؟ النقطه. قال قوم يستنون بغير سنتي ويحتجون بغير هدي، تعرف منهم وان كان. تسمع كده بعض الحاجات تقول ايه الكلام ده؟ حاجات ثانيه تستنون لهم ده يمكن. خد بالك؟ وده الناحيه اللي ممكن يهدي كل اخ داعية ربنا يبارك فيه جميعا، ان انت تبحث عليه وانت تنتقي لكل من يستمع اليك حديث صحيح عشان ما حدش ينكر. عايزين نعلم الناس سنه النبي صلى الله ومش كل سنه كمان لا. في بعض الاشياء يا اخوانا خد بالك نهينا ان نحدث الناس عنها في بدايه الاسلام. يعني سيدنا علي ايه؟ قال لا تحدثوا الناس بما تنكره عقولهم. اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ روايه البخاري. يعني مش اي حاجه في ايه؟ في الرد الواحد لسه في حاله الالتزام. تقول له اوعى تاكل لحم الابل. اوعى تعمل مش عارف ايه. اوعى الكلام ده وتفهموا حاجات كده وقضايا معينه ايه؟ هو مش مستوعب. لا كلمه بالاشياء اللي يفهمها. وبعد كده تدرج معاه. هو بعد كده هيسال عن الاشياء الثانيه تقدر تعرفها. خد بالك؟ فقال له ايه؟ قوم ايه؟ يستنون بغير سنتي ويهتدون ايه؟ بغير تعرف منهم وتنكر. قال له احكي كمان رضي الله عنه. قال له فهل بعد هذا الخير الذي في دخل هل تعتبر الشر؟ مع ان سؤال ان هل سيدنا فضيلة هيقول لك الأزمنة دي؟ وجواب لا. وما ايه اللي خليك تقول لك لحرصه على وصول الخير لكل أمة. ودي تعلمنا حاجة كويسة أوي. الإنسان دايما مش بيسأل الخير يسأل عن الخير لنفسه بس. لا أنا بسأل عن الخير لنفسي وكل اللي حواليا. ولذلك حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم تسيلة حاجة كده شاذة فليغرس. ده بينطق في الصور. الشده دي مالكش دعوه بالرزق. طب ليه؟ خد اجرك مالكش دعوه. فانت لما تعمل اي خير احنا ما بنعملش خير يا اخوانا من البحر. لا احنا بنعمل خير وبنحتاجه الى الله. فاي عمل تقدر تعمله فيه خير ما تاخرش عنه تعمله. سيدنا حتى بيسال عن الخير اللي بعده مش لنفسه. قال فهل بعد هذا الخير الذي فيه بعده هل بعده من شر؟ قال الاجل دعاة على ابواب جهنم. ربنا يعطينا عقل ده الدم بتاعنا. دعاة على فرش من أشابه قذفوه فيه. يوم سيدنا حذيفه برضه عشان عايز الخير اللي بعده يقول له اصدقهم لنا يا رسول الله اصدقهم لنا. فقال اما انهم من جلدتهم مسلمين ويتكلمون بألسنتهم يعني علماء شديد. فسيدنا حذيفه يقول ايه؟ فلئن ادركني هذا الزمان فبما تامرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ان الزم جماعه المسلمين وامامهم. قال فإن أشدهم جماعة وهي اليمن. قال فاعتزل تلك الصرة ولو أن تعبت على أرض شجرة حتى يدركك الموت وأن تعمل ذلك. حتة مهمة أوي. صح وصدق. صدق الله عليه وسلم. قال له إذا إيه جماعة المسلمين وإمامهم. جماعة المسلمين هنا مش جماعة الإسلامية. لا فقط. جماعة المسلمين اللي أنتوا عارفينها دلوقتي. جماعة المسلمين. جماعة الصلاة الخمس. جماعة الصيام. جماعة صلاة الجمعة. جماعة الحج، جماعة العمرة، تجمع المسلمين في كل مكان يعبد فيه الله عز وجل، هذه هي جماعة المسلمين. وإمامهم يعني إمام المسلمين. واخد بالك؟ قال فإن لم أجد جماعة ولا إماما. قال فاعتزل تلك الفرق، كل الفرق الآن اعتزلت. والعزلة هنا ولو أن تعطى الشجرة وإن كان بعض العلماء فسروها بالعزلة الحقيقية يعني أنت إيه؟ اعتزل كل الناس تقعد في كده كده، لكن بعض الإيمان قال لا، قال لك تفقه ثم اعتزل. وفي نص ثاني توقفنا اللي هو القول النبي عليه السلام اللي هو ايه؟ المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. امال احنا امتى نعلم الناس امتى؟ امتى نقول بالمعروف وامتى نمنع المنكر؟ امتى نذكر الناس بالله اذا كنا كلنا على عكسها؟ لا العزه لها ايه؟ لها ضوابط ونضمن نشوفها ايه في محاضره ان شاء الله. فالعزه لها ضوابط. والنبي عليه السلام قال له ايه؟ قال ولو ان تعض على ارض شجره. فصل اهل العلم ارض الشجره بدون ايه؟ بان انت تعتصم او تنسم اهل العلم. هو ده ارض الشجره. ليه؟ لان ارض الشجره دي تنبت لك الطاعه، وارض الشجره هي العلم. وانت لو عرفت ربنا على جهل لا تؤجر على ذلك بل ربما ايه؟ تذم وربما ايه؟ لا تذم وربما تعاقب كمان. خد بالك؟ فالانسان رفع عشان يعرف على ارض الشجره الى ان مين؟ يبقى يعتبر اهل العلم. ولذلك سبحان الله قال الامام البخاري رحمه الله، الامام البخاري طبعا أمير المؤمنين في حديث رحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عنه وأرضاه. كان أبوه ما كانش لا طالب علم ولا عالم ولا له علاقة بالعلم، لكن كان مناسبة لأهل العلم، كما قد سماها الشيخ الإسلام عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه. فكان لما يجي يعني عند موت أول إمام البخاري كان ابنه اللي هو الإمام البخاري، فقال له يا بني والله لقد تركت لك، كان أبو سعد كبير جدا اللي هو أبو الإمام البخاري، لقد تركت لك ألف ألف، يعني كان مليون مليون دي لما كنا نسمعها استبعناها من الخط، فعلى ما أصلا المليون ده عايز يعني غلبانة هنا على أبو سعد الحج يوم الحج مليون دي بلد. إنما سبحان الله بقى ساعات الإمام البخاري لما تسمع كلمة مليون ده حاجة كبيرة جدا، فقال له إيه لقد تركت لك إيه ألف ألف والله ما أعلم منها بالغمر فيه شكر. تعرف الدين الحلال كبير جدا، ولذلك سبحانه وتعالى قال ايه؟ قل تعالى اتل ما حرم ربكم عليه، ده معناه ايه؟ شويه دول حرم الباب كله حرام، ده معناه ان الحرام قليل جدا فعلا، فدائرة الحلال كبيرة ودائرة الشبهات أكبر ودائرة الحرام كلها. فالإمام البخاري أبوه كان في دائرة الحلال، عمره قرب من دائرة الشبهة، لو وقع في الشبهة هيقع فين؟ في الحرام على طول كده معروف، واخد بالك؟ فمن اتقى الشبهات فقد اتقى ايه؟ الدين وعيد، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام على طول. دي بتوصل اللي تعرف كله. اول ايمان بكام يقول ايه؟ بيقول له ما اعلم بالامر فيه في شبهه. فبالك فكان ايه؟ لانه اعتصم بايه؟ بالله عز وجل مفيد لبلاد الاحتلال، ولو ان تعرض على التشرع. والنبي كان يقول يا خليفه كما في روايه كتاب مسلم ايه؟ والله اني لاعلم الناس بكل فتنه هي كائنه فيما بيني وبين الساعه. من ان احد واحد على وجه الارض طبعا بعد ما عرفت بكل فتنه هتقع من دلوقتي لحد ايه؟ لحد قيام الساعه رضي الله عنه وارضاه. وكان في التحديات في الحقيقه سبحان الله مع كل هذا العلم كان عنده خشيه لله عشان يتكلم. تامل معنى السيره في كلمات كبيره منها، بيقول والله اوددت ان لي انسانا يكون في مالي، يعني اديله فلوس مش انا فاهم، ثم اطلق علي بابي فلا يدخل علي احد حتى الحق بالله عز وجل. وفي يوم من الايام كان بيصلي وبعدين بيبكي في صلاته، وهو بيبكي بعد ما بيستلم لقى واحد شايفه، فقال له استأذنك بالله لا تخبر احد بهذا. شوف بعض الناس ربنا يعفو عنه لو وقف في صلاته كده صلاه طريقه وبكى عارف اللي سمعك وسمع لحد ما حط الحلال معاه، خد بالك عارف كل شيء الا ورحمه الله، خد بالك. فالانسان بيحفظ لذلك من ضمن السبعه التي يضر الله في ظله يوم يقول لا يضر الحديث فرحان ورجل ذكر الله ايه خاليا فحرص عينه. ايه خاليا؟ قلنا قبل كده خاليا دي مش معناها انه قاعد لوحده بيقول وقف على نفسه، لا ممكن تكون قاعد في وسط 100,000 وبتبكي ومش حاجه حد يشوفك، يبقى كده ذكرت الله خاليا. وممكن تبكي في اوضه متقافل على نفسك ونفسك الدنيا كلها تتفرج عليك، يبقى لم تذكر الله خاليا، يبقى خاليا من كل محمده الا من زمان الله اعلم، بس مش عارف الا ايه وجه الله سبحانه وتعالى. في يوم من الايام سيدنا حنيفه رضي الله عنه بيتكلم مع امه، وطبعا تاخير الجد للام ده يعني من اعظم انواع القربات الى الله عز وجل. ففي يوم من الايام هو بيتكلم معاها في حديث رواه النسائي الاسناد الحسن، فيعني اغلطت تحت القبر، فهو خشيه ان هي يعني تقع في اسم ان هي اغلطت ابنها ويعني امراه مسلمه وفاضله، فقال لها انتظر يا امي حتى اذهب النبي عليه الصلاه والسلام فيستاذن لك. فراح النبي عليه الصلاه والسلام وحكى له اللي حصل بينه وبين امي، فقال له صلى الله عليه وسلم غفر الله لك ولامك. فسال دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بالمغفرة له ولأمه رضي الله عنه وعن أمه. وتمر الأيام وتيجي غزوة بدر ويدخل سيدنا حذيفة رضي الله عنه وأرضاه في يريد أن يعني يلحق النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر. كان سيدنا حذيفة بره يعني بعيد عن المكان اللي كان فيه غزوة بدر، الحديث رواه مسلم. وقدر ربنا سبحانه وتعالى وهو داخل ورايح النبي عليه الصلاة والسلام مين اللي خدوه؟ أتراه المشركون أبوه وأبوه. فلما خدوه قالوا أنتوا رايحين فين؟ قالوا من غير المدينة. قالوا لا ما أردتم إلا محمدا، أنتوا رايحين عشان تعملوا إيه؟ تخطوا معاه. فقال لا ما أردنا إلا المدينة. قالوا خلاص تعطون العقد والميثاق أن تذهب ولا تقاتل مع محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا نعطيكم العقد إن إحنا نروح ما نقاتلش معاه. فأول ما وصل لأرض الشهادة وكان ابن عبد الله. فقال لنا بعد كده رسول الله حدث كذا وكذا وكذا وكذا، ويوم خدوا علينا العهد إن إحنا ما نقاتلش معاه، نعمل إيه؟ طب لو واحد قال النبي عليه الصلاه والسلام دول كفر، انت تاخد كلام في ساعات الكفر، خش خاطر اشرع فيه، خش هذا خلق. انما النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ نفي بعهده ونستعين الله عليه. بالله عليك عمر شوف ده اعظم من كده، واتفرج على صاحب يسوع صلى الله عليه وسلم. اخواننا لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يضرب المثل الكون كله في وفاه، ده الحديث في صحيح سيدنا المغيره بن شعبه قبل ما يكتب كان في الجاهليه سهران كده مع شويه شباب، خد بالك سهره حمراء بيقولوا، وعامل بيشربوا خمر فالتيفي كله. قال المؤذن شعبه خد الخمره بتاعه ولا الزيت وقتل ال 13 واحد، خد بالك خدهم كلهم خمر عليهم وخد فلوسهم وراح ايه القى الله بالحساب في قلبه. راح كده حسن قال له يا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وانت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي غنيمه بقى ايه يعني للمسلمين كده. قالوا بس لا حتى كذا كذا اخذتهم فيه. فده حسن قال اما الاسلام فنقبل واما المال فلا حاجه لنا به انما اخذ قدره لان هو امه صلى الله عليه وسلم. وقصه وفاه لخديجه يعلمنا النبي عليه الصلاه والسلام كل حاجه حتى في معامله الانسان زوجته. حال قال الانسان مرتبط باخت فاضله ولا يحكي بينه ومات النصيب، ولما يطلعها عياذا بالله هي عياذا بالله تزوج الشهر دي وهو يزوج الشهر دي. لا عايزين وفاء هي قبل ما تكون زوجتك هي اختك المسلمه، وانت قبل ما تكون زوجها انت اخوها لم تتشهر بيها ولا تشهر بيه وتذكر افضل ما عندها تذكر معها كده. مش كده واحد من سنه كان زوجته كانت تعبان فكان يقول له يعني لماذا يعني ماذا تشكو منها؟ قال ان ليه؟ ان المؤمن لا يهتك ستر زوجته. فلما طلقها قال له بس هديك ايه؟ ما بينش زوجتك. قول لي بقى اكلتها ايه؟ قال له وما هو انسان مش هتغير ايه؟ لا ما بينش زوجتك. اتكلم عنها ليه؟ قال لك لا المؤمن يصلي. عشان ايه؟ تنظر ايه الوفاء؟ شوف سيدنا النبي عليه السلام امنا خديجه كانت تستكن الروح للنبي عليه السلام. ولذلك بشرها النبي عليه السلام ببشرى جبريل يعني ببشرى جاءت من الله عز وجل. اما بعد اخر جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذه خديجه قد اتتك معها كلاب في ذاب او طعام او شراب فاذا هي اتتك فاقرئها من ربك السلام ومني يعني ومن جبريل وبشرها جبريل في الجنه من الفطر لا فطر فيه ولا رطب. شوف النبي عليه السلام حديث رواه مسلم بعد موت خديجه في يوم الان قاعد فسمع صوت واحده بره. اول ما سمع صوت سيدنا مين؟ هذا اخت خديجه. فقال اللهم هذا لفرحتي هذا. خد بالك ليه وفاء لمين؟ بفرحته بالناس ذكرته مين؟ بخديجه رضي الله عنها وارضاها. ومن عائشه تقول ما لدت على زوجه من زوجات النبي عليه الصلاه والسلام مثل ما لدت ايه؟ بخديجه. فالنبي عليه الصلاه والسلام في يوم من الايام عمال يثني عليها فقالت ما تقول في ايه؟ في عجوز حمراء الشقين. خد بالك قد ابدلك الله به خيرا منها. بتقطع نفسها ومن عائشة فطبعا قال والله ما أبدل الله خيرا منها. مش هديك كلام ده. قال لقد رزقني الله منها الولد إذ حرمني من غيرها وماسكني بمالها ونفسها فاعتبر حب لخديجة رزق من الله. مش هديك وفاء يا اخوانا فعلي. وكان لما يذبح في ريحة كان لازم يبعث من اللحم ده بكل أقارب خديجة كوفاء لها حتى مع المشركين. شوف وفاء عجيب جدا. حديث سيدنا تمامة حديث صحيح لما سيدنا تمامة دي كان عارف ايه الكتاب عشان ثلاث مرات. ثلاث مرات يدبر مؤامرات في خط النبي عليه الصلاة ولم يوفق وده فضل ربنا لانه اسلم بعد كده. وفي يوم من الايام اثرها الصحابة اول ما اثروه جابوه ايه؟ المسجد وربطوه ايه؟ في ليلة المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام يخش عليه. ماذا عندك يا تمامة؟ هو طبعا صحابة مش عارفين ده تمامة. تمامة ده مين؟ اللي هو سيد اهل اليمامة اللي هي زيد بالنسبة لمكة. الاكل والشرب كله ما بيجيش لمكة الا اليمامة. ماذا عندك يا تمامة؟ قال عندي خادم يا محمد صلى الله عليه وسلم ان تقتل تقتل ذا ذنب وان تنعم تنعم على شاكره وان تريد المال فسن تعطى منه مشي. لو عايز اللي انت عايز ده فده بعد كده مش ده اليوم الثاني نفس الحكايه. اليوم الثالث برضه نفس الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد منك شيء قد تقتل في مال. يا رسول الله عليه السلام احنا عايزين كده ثلاث مرات مش بالعكس. فتركها خرج تماما مع العفو والرحمه العجيبه اللي شافها في الحبيبه صلى الله عليه وسلم. خرج كده تحس مكان واحد من المسجد ورجع ونطق الشهادتين. قال يا رسول الله والله ما كان من وجهي ابغض الي من وجهك فقد اصبح وجهك احب الوجوه كلها الي وما كان من بلد ابغض الي من بلدك فقد اصبح بلدك احب البلاد كلها الي وما كان من دين ابغض الي من دينك فقد اصبح دينك احب الدين كله الي واني يا رسول الله كنت اريد العمره فبها تامرني. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر بشره بالجنه او بشره بمغفره الذنوب او بشره بان الاسلام يشق مقاله. فراح ودخل مكه وكان اول مسلم على وجه الارض يدخل مكه مناديا دخل لبيك اللهم لبيك. المشركين شافوه ايه اللي بتعمل ده؟ البنات اذا استنى مسكوه ضرب فيه حتى معلومه. فجيء عباس عم نعرف قال اتدرون من هذا؟ لا نعم. هل هذا تمامة سيد أهل اليمامة وإن الطعام والكيلة فقال والله يا اهل قريش لا اصلكم من اليمامة حتى تحنط حبة قمح حتى ياذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو بيسموه حصار الخصائص، وده بيستعمله المسلمين او العرب في هذه الايام مره واحده وكتبوا فيها اليهود يوم 6 قريش. ومش حصار طبعا على كل حال عملوا بس عليه بيت المقدس قبلت وفضل بقى ربنا نصرنا على اليهود. فلو عملنا حصار طبعا على كل حاجه هكان يمكن ان يموتوا الايات من سته اكثر ولا حاجه. فده ما حصل. المهم حتى شهدت قريش واكلت العجل. ايه العجل؟ العجل ده هو الوبر بتاع الابل لما تخلطه قدام الذبائح وتشويه تاكل. بتاع ايه؟ في حد يتحمل الاكله دي؟ مع ان قريش كانوا مرفهين جدا كل يوم كانوا يذبحوا بقى ايه؟ الجمال والنوق والمخبرهم كل يوم اكل وشرب والجواري والخمر ما بقاش لهم حاجه الا الوبر بتاعهم ياكلوه. فأرسلوا النبي فسألوه بالله والرحم أن يأمر ثمامة أن يخلد بينهم وبين النيرة لو واحد من النبع كان يعمل إيه؟ والله كان ولع لكن النبع كان مش كده نقل الرحمة ويبوع الحلال صلى الله عليه وسلم. فأمر ثمامة أن يخلد بينهم وبين النيرة فقال لهم ثمامة أما إذ أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرسلن إليكم من يسوع السلام لك. شوفوا السخط يا اخوانا وسخط شديد جدا أصحابنا بعد ما وصلوا الكلام ده بس يقول حد بصيت كده على المصاري طبعا حد فاحنا هو مسلم مش كده بعد ما حتى في الحرب حرب المسلمين فلت كلها رحمه انما بعد كان اذا امر بشيء كان يقول ايه؟ اقصوا بسم الله خد بالك ولا تهلوا ولا تخطئوا ولا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تقطعوا نخلا ولا تعكروا صفوة ماء. يا الله ايه ده كل ده؟ ده النهارده في فلسطين شفتوا الاطفال 3 شهور مش كده بعد كده اوعى تعمل حاجه دي لا غدر ولا غلول ولا اكل وليد ولا امراه ولا شيخ كبير ولا اي حاجه. الكلام ده كله سبحان الله هو اللي بيتكلم. شوف بقى حمل قصه جميله جدا وصفوها من اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام. فعهد عمر بن عبد العزيز ارسل قتيبه بن مسلم لفتح خزينه سمرقند. اول ما وصل هناك النبي عليه الصلاه والسلام عزمهم حاجه ان هم لما يخشوا مدينه الكفار اهل الكفار اول حاجه عملوها يا اخوانا يعرف عنهم الاسلام. فأنكروا فالخزي فإنكروا فالختان ولا تتبعوهم حتى يتبعوهم يعني يدوهم مهنة هل تفكر مثلا بعد ثلاث أيام أربع أيام ولا تتبعوهم حتى يتبعوهم. شوف اللحظة دي مش تقول خش بقى وتبكوها في خضار لا شوف أحبابنا مع السنة. فالمهم هم إيه لما دخل لقوا إن أهل سمرقند أقوياء جدا والمدينة محصرة مش عارفة تخشوها أبدا بالقتال يعملوا إيه؟ راحوا دخلوا الفتحة واحتلوا المدينة. فلما احتلوا المدينه واحد من اهل سمرقند كان يعرف عرف بعض المعلومات عن الدين فقالوا انا سمعت ان نبيهم صلى الله عليه وسلم كان لما بيامرهم يروحوا مكان بيامرهم انهم يرد عليهم السلام الاول هم ما عرفوش عليه. ايه رايكم نبعت حد لامير المؤمنين نقول له على الكلام ده؟ قال خلاص. فاكثر واحد نزل المدينه وراه فسال فين الفرصه امير المؤمنين ما عرفوش خالص. اتفضلت وقالوا هو هنا كوب كده من الطين وهو اللي عمل ايه؟ كان في جزء كده من الكوخ اتقطع او اتكسر وسيدنا عمر بن عبد العزيز واقف على قعده زمان قاعد عليه من الطين وعمل اليه ايه ده مين؟ امير المؤمنين بيحكم 26 دوله. فالراجل ضاع فقال ده امير المؤمنين يعني مش منظر يعني فارغ. فقال يا اخي سالتك عن امير المؤمنين فارسلتني الى طليان طب يعني الشرح فين؟ قال والله هو امير المؤمنين هو ده اللي هو فرح. فقال انت امير المؤمنين ازاي؟ فقال اني جئتك من اهل سمرقند. قال على فبث اليه ونشركه وخد الرساله. قال له قتيبة بن مسلم عمل كذا وكذا وكذا وكذا. خلاص مسك ورقه وكتب اذا وصلتك رسالتي فعين قاضيا على ايه؟ على سمرقند يحكم في القضيه فاذا حكم غير ايه؟ ان هم يعطوني يخاف يعطوا يخاف القاضي يحكم. فخد الورقه قال لك انا خشيت ان انا ما يصدقوش ان انا رحت له قلت انصحه قلت لا تبقى فيها بس واروح اتغلب وخلاص يعني من ده لما ماتش العلم. اول ما وصل هناك هو ما ظنش ان هو يكسب من العمليه كلها. اول ما وصل هناك راح يدي الورقه مين؟ للقائد بتاع المسلمين. هل هاتوا ده للقائد؟ القائد قرا قال لا يا معسل قررنا ان احنا ما نعملش كده ابدا كل الفلوس تخرج. يا ابني انت احنا لسه محتاجين تخرج كلها انت فاهم الامر ده معسل. خرج الفلوس كلهم على مرأة ومصنع من اهل ايه؟ سمرقند. اول ما سمعوا كده قالوا ديني يامر الناس بالخروج من بلد قد احتلوها. ما احنا ما احتلوها والله انه لاعظم دين في الوجود افسد اهل سمرقند كلهم ووافقوا البلد وبكل ما عليها لله عز وجل. خدت بالك؟ قال يا اخواننا الوفاء ودي ثمره من ثمرات الوفاه، مش من احد بعد فعل وفاه النبي عليه الصلاه والسلام. فلاحظ الاحد النبي عليه الصلاه والسلام امر بان اليمان اللي هم ابو حنيفه يرفع هو واحد اسمه ثابت النوعش. انا شفتهم كده في الاطفال فوق كده مع النساء والسلام ليه؟ لان هم كانوا ناس كبار في السن، وربنا سبحانه وتعالى رفع الجهاد على الشيخ الكبير المسن. المهم اليمان اللي هو والد حذيفه هو ثابت النوعش تعليم بيكلمه في اخواننا. حاجه غريبه جدا شوف من بقى الشيوخ. قال له ايه؟ قال له ده تنفضل. هو احنا اللي انت بتتكلم ايه؟ والله ما بقي الواحد منا من عمره الا غمر وحمار. عزك الله. يعني ايه غمر وحمار؟ عارف ان الحمار اكثر حيوان لا يستطيع ان هو يصبر على العطش ابدا، ما يستحملش. على طول عايز يشرب على طول. خد بالك؟ فبيقولوا احنا يعني معنى الكلام ان احنا عمرنا ما بنقدرش نقول ايه؟ يومين ثلاثه شهر مش مكملين يعني. الا إيه قعدت هنا مع الكتاب والسنه. ما تيجي ناخد السيف ونخش ونشاهد لعل الله ان يرزقنا الشهاده. شوف ايه من الشيوخ اللي كنا شوف النهارده شيوخ لكن قلوبهم مليان ايه؟ كلمه الشباب. والنهارده في الشباب كتير جدا. الشباب اي نعم شباب جدا خد بالك، لكن قلوبهم كلمه الشيوخ ومش واضحه كلمه الشيوخ. قلوبهم شاهد او تقدر تكون ماتت عند بعض الناس. صلى الله عليه وسلم جميعا. شوف قد ايه النهارده تبقى همتك تيجي تبدا في القران تحس في القران تقول خلاص ادينا خلصت كل ده عم. خش على جزء الصبر. تيجي تخش على الصبر تلاقي نفسك تيجي تعيد تاني لانك حفظت نسيت اللي فات هتبدا من جديد تكسر والهمه تفضل تفتر تفتر. ولكن ناس من سنوات طويله من 11 سنه و12 سنه لكن انا بدات بجد وادعيت بفرع العلم فرض دخل سنتين ابقى خد بالك فين دلوقتي تدور عليه بعد 12 سنه تلاقي مش حفظت جزء عام. ليه؟ همه بتموت. لان الهمه لما تعيدها همه اخرى وتعدى قلب الكتاب وتطمن الكتاب والاخره هو ده اللي يخليك تمشي على الطريق. خد بالك فسبحان الله كان مهم الاثنين خدوا السوق ودخلوا القصر. ثابت النواقش المشكله ابتدوا ساعتها. اما بقى اليمان والد حذيفه مين اللي قتله؟ الصحابه. قتلوا ازاي؟ محبوس. عارف الغزوات احيانا يعني بعض المسلمين يكون لبسهم قريب الى حد ما في اللون او الشكل اللي لبس حد ثاني المشكين. طبعا ما كانش ينزلوا مثلا ده دخلوا الزمالك كده ده ابيض واحمر وخش اضرب ده. يعني كله كان بينزل بلبس العادي. خد بالك؟ لكن كان في سمت طبعا للمسلمين العمامه والحد خد بالك، لكن كان ممكن واحد من المشركين يلبس كف يقابل فيه مثلا المسلمين عشان يخش في الصوم عشان يقابل فيه. فالمهم ايه؟ فاول ما دخلوا اليمن وهو داخل بعض الصحابه ظنوا انه مين؟ من المشركين فدخلوا قتلوه وهم بيقتلوه سيدنا الحسين عمال يصرخ يا قوم انه ابي يا قوم انه ابي عمال يصرخ عقبال ما خلص الشيخ كان ابوه ايه؟ كان فاتح. فلما اتقتل وصل خبر لمين؟ صلى الله عليه وسلم. اول وصف خبر النبي سامحيني جدا طبعا فراح اعمى الصحابه وراح جمع منهم الديه بتاع مين؟ اليمان اللي هو والد حذيفه. وراح وسط سيدنا حذيفه وبيديله الديه فالنبي عليه السلام اول ما جه يديله الديه فسيدنا حذيفه اول ما بص للديه كده قال يغفر الله عز وجل لهم. يعني اللي بيستدعي مين؟ الصحابه وهو ارحم الراحمين. ثم نظر الى الديه وقال يا رسول الله ان المسلمين في اشد الحاجه الى هذا المال فاقسموا بين اخوانكم. بالله عليك معلق على كلام دولي. واحد ابوه اتقتل واللي قتلوا اصحاب خايف اذا انت اصحاب اتقتل ابوك حتى لو على سبيل الرضا. رضا ما تقصوش. وانت بعد ما حصل الموضوع على الاقل انت ما يهمنيش من حته شويه حتى تعبت. خد بالك ده ما عملش كده. لا شاف في قلبه من حته ولا تعب ولا قتلهم بل تعب. يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين وتديله الديه ومش ياخدها. خد بالك كان يقسمها بين الصحابه رضي الله عنه وارضاه. فزاده هذا الموقف خيرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني فاحنا فعلا يا اخواننا محتاجين نتعلم العفو والرحمه. برضه احضروا هنا قصه الحفل التعليم رضي الله عنه. كان عنده خادم. الخادم ده في يوم من الايام جايب له حاجه مشروب سخن كده. فهو داخل الحفل التعليم قاعد في المجلس ولقيت من طفل رضيع قاعد جنبه. فالراجل الخادم ده وهو داخل دلق الميه السخنه دي او الحاله السخنه دي على الطفل فمات. فلما مات امتلأ قلبه الحسن غيظا فقال له رجل والقرب من الغيظ؟ قال كرمت غيظي. قال والعافون عن الناس؟ قال احفظت عنك. قال والله في حكم محبوبي. قال انت حر لوجه الله. شفت احنا يا اخوانا بتعرف مين يعمل الكلام ده؟ كثير والله يا اخوانا نعرف عن بعض. كثير من الشباب يا اخوانا شايفهم شيء من بعض. ودي عندنا الله العفو عافية تأخذ شيء من الثاني وده بيدبر مؤامرة في الثاني ودور عارف يقرف في الثاني وده عارف يعرف ليه اخواني احنا مسلمين يا جماعة أصل أصول التوحيد لله عز وجل. ممكن أختلف معاك في بعض المسائل يا أخي بعض ما الاسرائيليه ويسعنا ما وسع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابه اختلف واحنا ضيعنا في مراتب الاجماع. تجد ان الصحابه ما اجمعوا الا على القليل من الاشياء دي وحالت بينهم اختلاف كبير جدا، لكن في ايه؟ في امور فرعيه بسيطه. اما اصل الاصول لم يكن هناك همه اختلاف بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فممكن اختلف معاه ليه؟ تكرهني وكرهك. ربما انت تشوف امر وانا شايف فين وعنده في ساعه في دين الله عز وجل. ربما انا بعمل حاجه لا اصل من السنه ولا انا فاعل، وربما واحد ثاني بيعمل شيء لا اصل ايضا من السنه ولا لا اعلم، فلا انكر عليه حتى ونقش. نقش ما استجبش، حاول بقدر الامكان ان انا ادعوه بالدين، ما استجبش ادعي له واصلي له بركعتين قضاء حاجه في القيام الليل وادعي له ان ربنا يستغفر له ويفتح له من هذا الامر. اللي احنا لنا يا اخوانا دايما بعد العصر. المهم نحيي اهم يوم في حياتي بتاع حذيفه رضي الله عنه، صوت عليه النصر بيحفظ في يوم الخندق. يا اخوانا في يوم الخندق سبحان الله طبعا عارفين ان كتاب الشيخ اجتمع لاستقصاء شافعي المسلمين. كم واحد كان يقتل المسلمين يا اخوانا؟ 10,000 واحد غير خيال في عقبه ابراهيم عليه من الله العائن والمتبرع. 10,000 واحد كان يقتل النبي عليه الصلاه والسلام، واليهود خالوا العهد وفتحوا رضا يفتحوا الباب الخلفي للمشركين ليدخلوا ليقضوا على النساء والكبار والشيوخ والاطفال ويخشوا بعد كده على النبي عليه الصلاه. في اللحظه دي ربنا اتحرك على يفضل لما كنت بعد كده سوسه نايبه معين بن الحر، وربنا اتحرك على شعر السبب في من ضمن اسباب النصره، وان كان السبب الاساسي في النصره في غزوه الخندق الحيه هو ما رواه البخاري عن دعاء النبي عليه الصلاه والسلام. دعاء النبي عليه الصلاه كان من اعظم اسباب النصره في غزوه الخندق. في اللحظه دي حدث جميل قوي ان سيدنا حنيفه كان قاعد مع واحد من اهل كان ده العمود اللي بعد كده بيقول له ايه؟ صحيح رسول الله دليل منه رجل الكوفة بيسلم عليه بيقول له صحيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انت اتمتعت بقى وعشت مع النبي عليه الصلاه والسلام وقعدت معاه وتعلمت على دين قبلك فماذا كنتم تصنعون؟ نعم يعني كنتم بتعملوا ايه مع النبي عليه الصلاه والسلام عشان تقولوا في الخدمه بتاعته؟ قال والله لقد كنا نأذي ما لا وجدنا، يعني ما كناش بنقصر مع النبي عليه الصلاه والسلام، كل اللي نقدر نعمله عملناه مع النبي عليه الصلاه والسلام. قال له ايه بقى الراجل؟ قال له اما نحن فلو كنا مكانكم ما تركناه يمشي على الارض ولا حملناه فوق الارض. معنى كلامه انتوا اخطأتوا مع النبي. فالرجل يعني نكر اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام بالتقصير مع النبي عليه الصلاه والسلام. سيدنا حنيفه ايه؟ يا ابن اخي لا تتمنى مشهدا قد غيبه الله عنك. واحمد الله عز وجل ان خلقك مسلما بغير كبد ولا عمل. ده كلام كلام سليم. تضم منين؟ سن النبي ده فين؟ يا سلام بقى لو كنت عايش عند النبي عليه الصلاه والسلام بقى خش في غزوه الخندق وسيف في ايده وسيف شمال خد بالك وسيف في الشام وخش بقى وايه؟ واشتغل بقى خلص خد بالك وقف يا ابو شهد وملاعب وخلص على طوائف الكفر دي كلها. مش عارف يمكن كنت انت تكون واحد عارف حد عارف. ما هو عم النبي عليه الصلاه والسلام ابو لهب كان معاه كان معاه كفار ضد النبي. عم ابو طالب مات على الكفر يقدر من كده؟ وسبحان الله واقرب الناس النبي عليه الصلاه والسلام برضه كتير منهم كان في نفس الوقت. حكيم بن حزام اقرب الناس واحب الناس الرسول عليه الصلاه والسلام فضل على الكفر اكثر من 20 سنه وما نزلش كان عامل فتح. خد بالك تضمن من ايه؟ ما تضمنش. فانت تحمد ربنا على ان ربنا خلقك مسلم من غير اي كبد ولا مسح. تعيد مطلوب منك حاجه واحده بس. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمين. اعرف قدر النعمه تحط عليك. فسيدنا حنيفه قال ايه؟ قال حنيفه مشهد الخندق. انت عايز ان انت كنت تقدر تعمل اكثر من اللي عملتها طب شوف اللي حصل. في غزوه الخندق كان مين معانا بقى؟ كل الصحابه من ضمنهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن ضمنهم سيدنا حذيفه برضه. حصل ايه من الشده؟ وانتوا عارفين الصحابه كانوا اقوياء ما شاء الله، يعني كانوا يتحملوا من المشقه والتعب ما لا يتحمله مثلا كل اللي عليهم الذنب كله يبقى يعني كلنا على بعض. ما لا يتحمل ما يتحمله صحابي واحد. يعني لما تقرا في سيره الصحابه كان مثلا واحد سيدنا ابو شجاعه كان لما يضرب السيف على الخلد بتاع السوق الحديد على الخلد كان بيتلاقى نصين والسيف يوصل لحد اسنان الرشه يعني بيشق دماغه نصين. لو ضرب واحد ثاني في السيف من الجنب كان بيخلي ايه؟ جنب هنا وجنب هنا كان بيتلاقى نصين. مش متخيل؟ شوف النهارده يعني الانسان قوته برضه لما كانت يعني على قدنا ما فيش خالص يعني السمنه الاولاد ما فيش دم لحد دلوقتي والله البيت الشركه بقت حلو. فاتفضل حصل. فشوف سبحان الله فرغم ذلك رغم القوة والقدرة دي كلها عند الصحابة كان الباس يومها ما حدش متحمله لدرجة ايه؟ لدرجة ان كل صحابي حفر لنفسه حفرة في الرمل ودفن نفسه. قصد من المطعم يعني الموقف يوضح لك قد ايه الباس كان شديد تعبناه فدفن نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه راح وقف قصاد ركعتين واول ما صلى دخل عليهم بقى عين زياده على وحشه. فقال من يذهب وياتيني بخبر القوم، يعني خش المعسكر بتاع المشركين ويقول له لا عليهم طبعا يحرقوا ويضرب عليهم فكسر الخطوبه وقلعه الخيام وما كانوش قادرين يقعدوا، بس انما طبعا يتعب هم ماشيين ولا عارفين. قال من ياتيني بخبر القوم، خد بالك من الحته اللي هي دي، وهو رفيقي في الجنه. بالله عليك مين يرفض؟ مين يرفض الدنيا دي؟ مش لا اعتقد انك تخش كام بيحكي دي فرنسيك معاك معايا في كام؟ خد بالك تخيل ده مش يا خبر خبر يا ابني ده واحد موجود ماشي عمر خد بالك مطمئن عليك حذيفه الصبيح كله ما حدش ده اللي انت عليه من موقف صعب جدا ولا صح ولا غلط خلاص موقف صعب جدا ما حدش قدهم. من ياتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنه ما حدش. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم فطر ما حدش هيقوم حاجه بقى قوي خد بالك وراح معاه النبي وهو معدي حذيفه من ايه؟ فظننت ان خلف هو معاك قلت يا رب ما يشوفني. هو جمع سبع عمال يبص يمين وشمال وكل ما قرب الحذيفه حذيفه ينزل بالحفره ينزل بالحفره ينزل لحتى ما خرجت ما فضلش يقول لي بينهم من اماكن البراكين خد بالك فعمال ينزل ينزل ينزل فانا بحكم كده اهو حذيفه قال له اجل يا رسول الله قال قل قال فما كان لي من مت بعد ان امرني رسول الله اتفضل عليك طبعا شوف الموقف حوالي موقف صعب جدا نحسب هتبقى معايا في الجنة مش قادر طب قول خلاص اهو طالما الامر جه وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من الله وهو ده امر المؤمن يا فندم. فلما امن النبي قال ايه؟ اذهب الى معسكر هؤلاء وانظر ماذا يحدث ولا تحدثن فيه شيء اوعى تضرب بسهم ولا سهم مش اي حاجه تروح هناك مش مشاكل شوف اللي بيحصل وتعالى خد بالك وتكون رفيق الحشد. سيدنا حنيفه عايز يقول له ايه؟ طب الجو مره ده جوه احنا حاطين نفسنا تحت ايه؟ الرمل امال بره هنخش فين؟ فجمع صدر حنيفه حرمت. قال حنيفه فخرجت وكاني اسير في حمام. عارف حمام البخار؟ كانه ماشي في حمام البخار. عشان ايه؟ تلف ايه؟ ببركه ايد النبي عليه الصلاه والسلام لغايه على صدره. مش سيدنا حنيفه. موقف بقى جميل جدا من اجمل المواقف. اول ما وصل معسكر يقول فلقيت الريح بقى كفأت الخيام كفأت القدور واقتلعت الخيام وكله قاعد ايه مش شايف حاجه والدنيا ضلمه. فاول ما دخلت المعسكر ابو سفيان رضي الله عنه دخل لسه ما سابش كانه حس ان في حاجه غريبه في المعسكر. فعمل ايه؟ كل واحد في المعسكر يحط ايده يسلم على اللي جنبه ويقول له انت مين؟ تاخد بالك؟ عشان طبعا كلهم عارفين بعض. انت مين؟ انا مثلا ابو شقه ولا بتاع فلان او تاخد بالك؟ اي حاجه. فخلاص عرفوا بعض. طب سيدنا حنيفة عامل في موضوع ده؟ عرفت ساعتها راح مات تجري جنبه قال له انت مين؟ انا مثلا عرفت بس. حلو ده على طول اهم ما لقاش حد يتكلم. ليه قبل ما يسالوا انت مين؟ قال طب انا زي ما ممكن الناس ما يشربوش المعسكر. خد بالك؟ قال له انت مين؟ قال له سبب خليه حلو ده مين؟ كمين؟ ابوه. خد بالك؟ فالمهم شايفين بيقول لك ايه سيدنا حنيفة بيقول لك ايه؟ ابو سلام دلع الجبل بتاعه وخلاص هيمشي. ولسه امتن ليه ام سيدنا حذيفه واحنا طالع على السقف وحطوا كلمه خوص ولسه يطلع قال لها انت حبيبي الحاجه ما تضربش حد خلاص ركب خد بالك والحمد لله ما ضربوش الا اكثر بعد كده. المهم يعني سبحان الله ودي احنا من ضمن المواقف المفاجئه اللي حصلت سيدنا حذيفه واحيانا في عمر الانسان يا اخوانا فعلا بتحصل مواقف مفاجئه غريبه جدا والانسان ما يتوقعهاش يعني تحصل له هنا قصه فعلا مصاري خلاص الحكايه دي اصل ثقه والله من اهل الطريق. بيقول لي كان بعض الشباب الصالحين ربنا يحفظهم كانوا مسافرين من يعني شباب السعوديه الى جنوب السعوديه مسافه حوالي 3000 كيلو. فاخوه افاضل يعني رايحين تقريبا يعتذروا وكده فهم ماشيين في السكه قالوا ايه؟ قالوا نخش ايه؟ فندق الفنادق الفلاح شويه والصبح نكمل بقى المسيره داخلين الفندق فكان اذان المغرب هم طبعا مش فاضل خالص وكده ومش معه كده. فاول ما دخل الفندق حدث تمام كده فلسه هيسال بقى راجل الريسبشن فين المسجد اللي في الفندق هنا فبيبص لقوا وشهم على طول مكان كده مرسوم عليه القبله والموكيت الاخضر محطوطه كده تعرفوا ان ايه المستوطن بتاع الفندق. فدخلوا كانوا متوقعين والامام دخل فيهم صلي الله اكبر والناس بره راح وكل طبعا خاشع وحطوا الشجار خد بالك. فالمكان بتاع القبله يعني عشان طبعا في المكان ورا بسيط جدا فكان مكان كده ايه مجوف قوي جوه فالامام اضطر ان هو يخش جوه يعني في المكان اللي هو التجويف ده وهم واقفين بره عشان المكان ده يعني الله اكبر وقرا الفاتحه وبعد ما قرا الفاتحه وايه وصوره وركع بعد ما ركع الناس وهذا صالح ان لما بيقوم فيش ايه حصل شايفين يستنوا فيش اول او ثلاثه غريبه جدا فواحد يقول ايه راح ايه بص في عينيه كده الله الامام اتسال فيش امام خالص ايه ده حصل يا اخوان الامام بتاعنا راح والله مش هيقولوا خالص فين خالص الامام يا خبر ابيض كله اللي جنبه يغطي يوم انت الفركه انت لو قعدت تقول ايه مش هتخرج ايه اللي حصل يا اخوانا اثبات التكوين اللي دخل الامام ده فيه ده الاسانسير بتاع الفرن ومهم ما اعرفش الزراير بتاعت الاسانسير في كام واخد بالك وهو ما عرفش بقى تنصير ده ثم من الحته دي عشان لما تطلع في الادوار اللي فوق تعرف فين الاسم هو راجل ما عرفش الله اكبر راجع على تنصير ده ممكن تقول خمسه فقال لك يمكن حتى من فوق صلاه المغرب فوق قالوا بس فالمهم ففي احيانا فعلا مواقف غريبه جدا ممكن تحصل حاجه قدام تخليه يعني يقعد على بعض المهم نرجع لايه؟ سيد حذيفه رضي الله عنه وارضاه فرجع بقى ايه؟ تاني زي ما اول ما رجع برضه ده زي ما عملنا ايه؟ بيخلص فاول ما جمع شافه كلام عشان لابس كتاب كده قام واخد سيدنا حذيفه وراح مغطي وبعد ما غطاه سيدنا حذيفه بيقول ايه؟ فشعرته ايه بدفء عشيق وبعد كده ايه؟ كانت الفرصه ان هو يكون مع مين؟ مع النبي عليه الصلاه والسلام المهم في مرض الايام اخبرنا عشان ما نطولش عليكم ومات النبي عليه الصلاه والسلام حين خلي سيدنا حذيفه طبعا حزن كبير جدا وتولى سيدنا ابو بكر ومات ابو بكر وجاء عهد عمر طبعا انت فاكرين في بدايه الدرس تقول ايه؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام اقر لحذيفه بايه؟ باسماء المنافقين ولكن زي ما قلنا عمر مش الصحر يقوم سيدنا عمر يروح لسيدنا حذيفه تخيل يقول له يا حذيفه هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله خير عمر بن الخطاب اذا ربنا جعل الحق بين السنه والبدعه بيسال انا منافق ولا لا؟ بيسال عمر واحنا النهارده نسال الله العفو والعافيه يعني الانسان ممكن يكون واقع في اشياء اعظم من ذلك ومن ذلك مطمئن النفس سيدنا ابنان الملائكه لما يقول ادركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يتهموا نفسهم بالاخر. خاف. ليه؟ خايف عن نفسه، لا يأمن على نفسه. فهم دول اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. المهم بعد ما كان سيدنا عمر عرف طبعا سيدنا حذيفه قال له ايه؟ قال لا النبي عليه الصلاه والسلام ما قالش اسمك ولن ازكي احدا بعد. يعني عمري ما قلت لحد بعد النبي عليه الصلاه والسلام اخبرني ان انا ما اقولش لحد. كان لما حد بقى يموت كان سيدنا عمر يسال حذيفه راح صلى عليه ولا لا؟ لما قالوا راح صلى او راح يصلي يروح يصلي. لو قالوا له امتنع بيمتنع. في مرة من المرات سيدنا عمر ايه؟ دي محتاج ايه؟ بيقول له هل في ناس حد من العمال بتوعك اللي هم ايه؟ يقول لا حد من العمال بتوع المنافق؟ قال له واحد، قال له من هو؟ قال له لا لا اقول يعني مش هقول شغل. سبحان الله سيدنا احتاج يقول ايه؟ فما لبث عمر ان هدي ذلك. لواحد كده. تعرفين سيدنا عمر كان عنده صفات غريبة جدا تحضن له قصة كده جميلة. يعني وان كنت لو اقف على بلدها ان سيدنا علي بن ابي طالب في عهد سيدنا عمر نمت في المنام فرايت ايه؟ منام رؤيه منامين كاني كنت اصلي خلف النبي صلاه الصبح صلى الله عليه وسلم فلما انتهى النبي من صلاته قامت امراه من الانصار وقالت يا رسول الله خذ هذا الصحن من التمر فقسمه بين اصحابه فانا احسنت اقسم على كل واحد ايه؟ تمرات جبت ابن علي الاحراق الى التمرات بسرعه وقال له يا رسول الله زدني قال لا قال فاستيقظت من النوم كان نائم كل ده فراح يصلي الفجر ومين؟ قال سيدنا عمر اول ما سيدنا عمر خلص فواحدة من الأنصار قالت له يا عمر يا أمير المؤمنين خذ هذا الصحن في ظهر وقسمه بين أصحابه. فزيد عليه خد وطمرة برضه. بعد ما خدتها قال له إيه؟ زدني يا أمير المؤمنين. فقال عمر لو زادك رسول الله لزدتك. رضي الله عنه وأرضاه. كان عنده دراسة غريبة جدا وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أجرى الحكمة على أقوال السبع البشر. وصح أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان نبي بعدي لكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الايام سيدنا حذيفه اخذ مع سيدنا عمر وظن بينهم حوار كبير جدا. سيدنا عمر بيقول له ايه؟ بيقول له ايكم بيقول الصحابه كلهم ايكم يحفظ الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ فقال حذيفه انا فتنه الرجل في اهله وماله وولده وجاره تكفره فالامر امر وانتهى. قال له لا مش انا ما اردتش ليس هذا اريد ولكن الفتنه التي تموج كموج البحر. فسيدنا حذيفه قال ايه؟ ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين السيدة دي مش الحصانة. قال إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال له عمر شوف بقى السر أيكثر الباب المغلق ده أيكثر أم يفتح؟ الباب ده يكسر ولا يفتح؟ قال له يكسر. فقال عمر إذا لا يغلق أبدا. إيه كسر الباب؟ قطع الوش. رضي الله عنه. فعرف عمر فعلا أنه مقتول وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك حينما وقف على عمر وقال اثبت احد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. تكلموا مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تيجي تقول الأيام وتجيب لك القصة أو قربنا لك القصة وسيدنا عمر يودي سيدنا حذيفة على الملاهي. الملاهي ده فيها مين؟ كانت لها خسرة. الملاهي دي كانت بتغني بلد السوق ذو الأموال. يعني زي مرة مثلا إيه؟ واحد توليك مثلا إيه؟ أمير على أمريكا مثلا. خد بالك؟ بلد السوق ذو منهاك وليه؟ والحاجات اللي هناك يعني. خد بالك؟ فولاه إيه؟ عمر بن الخطاب على المباني اللي هي مدينة كسر. تخيل واحد يتودع على مدينة كل الأموال اللي جمعت فيها يروح يعمل إيه؟ أول ما دخل سيدنا عليه دخل قعد مبارك الحمار ومعايا رغيف كده وفي حتة لحم ودخل وبسيط جدا ودخل سيبس بسيط جدا. فأول ما دخل هم ما عرفوش الناس اللي في المدينة ناس بها وخارج فما عرفوش. فأعلن قعدة فبيسألوا بيقولوا فين أمير البلد اللي جه؟ قالوا ما هو ده عبد ده هو ده اللي عبد ده. قال له فاول ما دخلوا انت الوالد الجديد؟ قال له مال الوالد الجديد؟ طب يعني اتفضل انت واحد مثلا مش عارف ايه كمان حته سندوتش بقى كده واحنا بنلاقي واحد من المكان كده طب تيجي دي واحنا نزل وبعد ما نزل بقى طبعا المدان اللي حملها على جنب خد بالك ايه انت مش هتقول خد بالك. فالمهم فاول ما قالوا له طب ماذا تطلب؟ ايه اللي انت عايز دلوقتي؟ فدلوقتي الوالد تعرف فكل فوق انت عايز استراحه مثلا على النيل ولا يعني انت عايز تطول دي؟ قال لا اريد شيئا سوى طعاما لنفسي وعلى الحمار وما فوق ذلك فالأولى شايف حاجة منكم خالص يا دوب هما بس اتكلوها لي والعلف في الحمار عبد الله وبعد كده أنا مش عايز منكم حاجة لا مال ولا مرتب ولا دنيا ولا أي حاجة. وفضل فترة طلب بها المثل في العدل والرحمة وبعدين فترة في المعارضة اللي كان شكله بلا كده على طول وقت الجزء بتاعه على طول إيه يقدمهم أول مرة عشان ما حدش إيه الدنيا يخش عليهم. راح بعت في المعارضة قال أتيني يا حليف خايف بقى يكون الدنيا ولا أجل مين أنت حليف عايز تطمن عليك. فبعت وهو ما عادش وعرف معاه قصور راح مستخبيه ورا شجره وداخل سيدنا حذيفه المدينه وهو داخل لقى ايه؟ لقى نفس الحمار او نفس الحمار لا غيره مثلا بفرس ولا جمل واخد بالك ولا مثلا ولا اي حاجه خالص ولا داخل ولا دوب لمسك العصا بتاعته والامامه ونفس اللبس. اول ما شافه كده راح تكه وراح برضه الحب قال انت اخي ولا انا اخوك. فعلا انت اخويا فعلا اللي عرفت كيف كانت الاسوه والقدوه في نبينا صلى الله عليه وسلم وشاهد سيدنا حذيفة رضي الله عنه وارضاه في الصحابة الإسلامية ويدخل في فتح الفتوح في هاون لما سيدنا عمر بن الخطاب أرسل النعمان بن مقرن وقال له أنت أمين على الجيش فإن مات النعمان فمن فحذيفة ربط الخطة سبحانه وتعالى الجيش ده كان فيه قد إيه يا إخوانا؟ الجيش بتاع هاون اللي مذكور يعني كانوا 150,000 مقاتل ومش المسلمين كام 30,000 زي ما بقول لك دايما التكافؤ العددي عمره ما كان اصلا بين المسلمين والمشركين ابدا. احنا في وقتها كان عدد المشركين كام؟ 200,000 وعدد المسلمين 3,000 ورغم ذلك النقطه كانت ايه؟ لشن بتاع عبد الجزاك فبرضه انت هنا 150,000 هيقولوا كام؟ 30,000 وربنا سبحانه وتعالى يفضل اول القتال قتل النعمان بن مقرن رضي الله عنه وارضاه اخذ الرايه حذيفه وقاد المسلمين وانتصر المسلمون ومات في معركه نهاوند اكثر من 100,000 واحد من اكثر من 100,000 واحد مات بفضل الله عز وجل. ثم بعدها تمر الايام ويقتل عمر رضي الله عنه وارضاه ويخسر الباب ويتولى عثمان رضي الله عنه وارضاه ويشترك في الصحابه الاسلاميه كلها. في الحديث اللي رواه البخاري من قال عظيمه جدا في البحثات في بعض الفضل صلى الله عليه وسلم. سيدنا حذيفه في الفتوحات دي داخل بقى في معركه فتح المنيا واقرب شيء وهو داخل فوق ببعض الصحابه بيناقشوا مع بعض ازاي؟ قاعدين مع بعض انت مين اللي من العراق وانت مين اللي من الشام وانت مين اللي من مكه وانت مين اللي من المدينه نقرا القران وهم بيقروا القران انت عارفين القران نقرا على سبع احرف فده لا ده بيقرا في القراءه ده حتى كاد ان يكسر بعضهم بعضا وكان الناس في مقتل عظيمه جدا من المسلمين. سيدنا حذيفه اول ما شاف الموضوع ده لسه في سيدنا عثمان ودخل عليه مرفوع قال يا امير المؤمنين اترك المسلمين قبل ان يختلفوا في كتاب الله مثل ما اختلف اليهود والنصارى والله لقد كاد ان يكفر بعضهم بعضا فاجمع الناس على مصحف واحد. كانت الصحف بتاعت المصحف كانت عند مين؟ حفص بنت عمر رضي الله عنه ارسل لها عثمان قال لها هاتي الصحف حتى نكتب منها ثم نرفعها لك. جت فعلا وعم جاي في مكان من خالد اللي هو جمع القران اصلا بعهد ايه؟ ابي بكر وقال له اجمع القران في مصحف واحد وما يسوغ المصلحه تحقق. ليه؟ عشان يجمع المصحف ايه؟ كلمه واحد وبالفعل كتب المصحف وارسل الى كل ايه؟ الى كل الاطراف مصحف سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه ثم رد الصحف الى حفصه رضي الله عنه وارضاه فكان سيدنا حذيفه ربنا جعل السبب في جمع المسلمين على مصحف عثمان، وكان ذلك ضرقا لفتنة القتل او التكفير التي كان هنا ممكن ان تحدث بين المسلمين او بين الحرب الى الاسلام رضي الله عنه. وتمر الايام ويجي اللحظه اللي يموت فيها سيدنا حذيفه بعد الصفحات الجميله دي كلها وبعد العطاء الجميل اللي سمعناه عن حال سيدنا حذيفه، ينام على فراش الموت ويقول كلمات جميله قوي. قال عند الصحراء قبل الفجر: اعوذ بالله من صباح الى النار، اشتروا لي يقول اهلا ثوبين ابيضين فانهما لن يترك علي الا قليلا، يعني مش لازم يعني يمنوني ولا لا، هم ثوبين كده اي ثوبين بيت، فانهما ايه لن يترك علي الا قليلا حتى ابدل بهما خيرا منهما او اسلبهما سدا قبيحا. وماذا ان يكون رفيق النبي في الجنه رضي الله عن حذيفه بعد كل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤال هنا برضه يا اخواننا اللي بنساله كل مره، في تحتاج كلمه دي كيف عمل كل حاجه؟ أول ما سمع الخبر جمع سجيه عشان يحل له حسابه ويبلغ، ما كانش يتأخر أبدا مع أي مكلومة، أي حاجة يقول له أنا معاكم أول واحد لي معاهم، عمره ما أثر في أي حاجة، ضحى بكل شيء حتى احتسب أباه ومش عايز أي حاجة يتكلم ولا أي حاجة، بل دعا لأصحاب النبي عليه السلام يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين وما فيش مشكلة بالنسبة له، أبويا هيموت أنتوا ما تقصدوش خالص مش مشكلة، ما أنت أخويا في ده قبل أي حاجة شديد ويضحى ويعمل كل ده ويستمع لامر النبي عليه الصلاه والسلام. شوف النبي عليه الصلاه والسلام لما يقول لهم من ياتيني قبل الظهر ورفيقي في الجنه، وكل الصحابه يرفضوا ورغم ذلك اول ما ياتي الامر خلاص، طالما النبي امر خلاص ما بستطيع، طالما النبي امر السنه ما بستطيع ان اؤخر امر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا محتاجين اخواننا نشوف الصفحات اللي عاشوها الصحابه دول، احنا مش محتاجين ان احنا نعيش مع الصحابه على انها قصه كده حلوه وبتسمعها ويعني مكاننا مكان، لا حين والله نقص مع كل اصحابي، خذ من كل اصحابي احلى معي، وان كان كل معدوم جميل ومفضل على الزمن، لكن كل اصحابي كان ليه ميزه معينه وتدقق النظر وتشوف قدامك جامع سنه غير مهمه، وليه اللي خلى جامع سنه ايه؟ ارعف امتي بامتي ابو بكر واشدهم عمر وبس، كل واحد برضه ليه ميزه معينه. شوف بقى حاجه من سيدنا ابو بكر فتحه، حاجه من سيدنا عمر شده في دينه، خد بالك كانت تهون في دينه، حاجه من سيدنا عثمان الحياه، شوف النبي عثمان الحديث طبعا مسلم، عائشه لما النبي عثمان في يوم من الايام كان عليها ابو بكر فجمع حسام فضل قاعد كان مبتكر، فضل قاعد رام ودخل عليه عمر فضل برضه مبتكر، اول ما استاذن عثمان قام النبي وشرب وسوى ثوبه، فقالت ام عائشه يا رسول الله دخل ابو بكر وعمر سمع اشتكاهما ودخل عثمان فتزوجت وفعلت كذا وكذا، فقال لها: الا تستحي من رجل تستحي منه ملائكه الرحمن؟ ده الملائكه تستحي منه شديد وهكذا وكذا وكذا، وان الا وان لكل امه امينا، الا وان امين هذه الامه أبو عبيدة ابن الشرف. وشوف النبي عثمان بدأ الحديث إيه؟ بالرأس وختمه بالأمانة، لأن الرأس هي الأساس قوام الدين، هي اللي تقوم الدين، وفي النهاية لما تضيع الأمانة كل حاجة تضيع، ده ختم الأمانة، ولذلك أول ما يرفع من هذه الأمة إيه؟ الأمانة يا إخوان، خد بالك حديث سيدنا حذيفة حديث قوام مسلم، لما بيحكي ذات أنا لقيت مثلا بحديثين خد بالك رأيت أحدهما اللي هما إيه؟ أن الأمانة نزلت في شر قلوب الرجال إلى آخر حديث، في آخر حديث إيه النبي عثمان إيه؟ حتى يتحدث الناس أنت في بني فلان رجل أمين. يا الله، يعني بعدين كده مثلا في قناة وأنا متخيل ده أنا شفت واحد أمين في بني سويس. شفت إيه؟ ده من قلة الأمان اللي إحنا عايشين فيها. لازم النهارده الناس بتعاني. كان زمان زي مثلا يعني أبي وأبيك وكل آبائنا وأجدادنا كان ما شاء الله ينطق ويفندق ويخرج ومفيش مشكلة ولا حتى ورق ولا بتاع ولا متعصب، كان الأصل هو كتابة الورق. خد بالك؟ إذا بدأت من بلاد إيه؟ ناجي من زمان فاتوه ده أمر، خد بالك؟ لكن الناس كانت في عندها أمانة. الآن نسأل الله العفو والعافية، والله تعمل معلش كارت بنكية وما تاخدش حق. يعني مش هقول بقى إن أنت كلمة وبس، لا، ليه؟ لضياع أمانة. مع إن المسألة دي كلها يعني زي ما بيقولوا الحرامي ما بينساش يغلسه. عارف إزاي؟ يعني النهاردة لو واحد سرق من كده 20 جنيه وراح أكل أكل الكباب ب 20 جنيه. بالله عليك لو ربنا مش مقدر له ياكل الأكل دي ب 20 جنيه، كان خسر؟ لا هو غلط، بس هو استحي بدل ما ياخذ الحلال استحي ياخذ الحرام. فالانسان النهارده يا اخواننا اللي بيقول وصيه، وصيه النهارده اي انسان عليه اي مدح في رده ما كانش معاه في روحه تسمعه يقول يا اخي ربنا يحفظك انتظرني وانظرني الى اعماق ربنا لما يصنع وان شاء الله ربنا يرضاني وسد، لان دي كلها مظالم وكل شيء في الدنيا يغفى الا مظالم الا المظالم. طبعا مش قايل لما لو لكن المظالم ديت اصلا مشكله المظالم ايه؟ ان ربنا ياتي مقصود ذنوب المظالم للخلق لو الامر لله خلاص انتهت مشكله. لو المساله دي ربنا فتح دي هو هيبقى امر وسيط تستحسن خلاص ربنا يغفر لك. انما لا في يوم القيامه حديث رواه مسلم حديث صلى الله عليه وسلم يقول اتدعون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وحج احداث طيبه وياتي وخشب هذا وضرب هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فان سمعت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليكم ايه؟ وطرحت النار. فربنا عسير عفيكم ظلم ظلمات يوم القيامه. دعوه المظلوم ليس بينه وبين الله حشاء يرفع الله فوق الزمان ويقول وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. فمحتاجين يا اخوانا نقعد كده عيش مع الصحابه رضي الله عن مرضاهم. والله العظيم هتحس كده بان انت حياتك تستقيم لما تقعد تعيش كده تقعد تقرا سيرتهم كده وشوف ده كان بيعمل ايه ده كان بيعمل ايه. هتحس كده ان دي فعلا شيء يفاجئك ويربط على قلبك في زمن الفتن والغرب اللي احنا ربنا احنا عايشين فيها. فالنهارده يا اخوانا ان كان ربنا سبحانه وتعالى قدر لنا بعض الاشياء لكن حرمنا من خير كتير جدا خد بالك، لكن مع ذلك الاجر اعظم. واللي راح نلاقيه اكبر من كده ان من ورائكم لغير صوت للمتفلت فيكم يعني من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والحافظ ابن حجر احنا علمنا المساله دي قلنا ايه؟ الحافظ ابن حجر قال ليس معنى جابه الاكل جابه ايه؟ الافضليه. ليه؟ لان ربنا اطلع على قلوب العباد فلم يجد اطهر من قلب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاختارهم بالصلاه. وربنا ان هم بالقلب هم دول اللي شالوا المساله كلها، هم دول اللي شالوا الدين على اكتافهم. لازم نعرف فضلهم، لازم نعرف قدرهم. وان لم يرتبط الدين الحال بسلفنا الصالح خطية. لان عشان كده لن يصلح امر هذه الامه الا لما صلح عليه امر اولها. اول ما تشوف امر اول امه صلح ازاي انت تصلح على طول خد بالك. وانما عشان كده الواضح ان صلاح مسلم يقول النجوم امانات للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى ايه؟ اتى السماء لا سوى. وانا امانات لاصحابي فاذا انا ذهبت اتى اصحابي. ما يوعدون واصحابي امانات لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي. ما يوعدون خد بالك. وتلحق ايضا لو البخاري مسلم لما احسن يقول يغزو في اول من الناس ثلاث سنين شهر يغزو في اول من الناس فيقولون هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون الرجل فيفتح له ثم يغزو في اول فيقولون له هل فيكم من صاحب اصحاب رسول الله فيكون الرجل نعم فيفتح له ثم يغزو في اول من الناس فيقولون هل فيكم من صاحب اصحاب رسول الله فمثلا قال فيفتح لكم. قال ابن حسن رحمه الله ان يفتح لكم ببركتهم ودعائهم. خلي بالك وده من باب ايه؟ الاستنصار بدعاء الصالحين كما فعل الصحابه في معركه تستر كما عند الحاكم في صحيح بدعاء ابراهيم بن مالك لما قال له تفصل على الله عز وجل ان يوصل جند المسلمين. فالمساله مهمه جدا يا اخوان. خلينا النهارده كل واحد فعلا يتحول الى مسلم متكامل. مسلم فعلا مش شغل لكن البنات مش عشان الشغل لا. يبقى ماشي في الشارع يبقى انت مسلم راجل ملتزم. هو ده الدين، هي دي الاخلاق، هي دي المعاملات وخصوصا المعاملات. حط جنبها النهارده 150,000 خط. معاملاتنا يا اخوانا بقت صعبه. كثير من الناس النهارده يا اخوانا اساءوا للدين بسبب المعاملات. كثير من الناس خد بالك والله اذكر ويسمعوني على دي الكلمه لا اقولها من باب التزكيه لكن باب الاخر. كنت في البيت بمعنى الكتب بتاعتي كنت بطبع الكتب بتاعتي الاول على حسابي وبعد كده بس ما تتكلم في البحر. فكنت بطبع في مطبعه الراجل كان يشكو مول الشكوى في معاملات الناس. فهو الراجل ما بيطبعش الكتب دي ليه؟ فكنت لا اروح اديله مثلا نص الثمن واول ما يطبع كتاب اديله الثمن كله خلاص. او اكل الثمن كله ما يطبع ياخد فلوسه ما اكل ولا مليون. يوم راجل فيهم يا ابني منين؟ والله كلمه حق. قال لي استاذ الشيخ محمود اقسم لك برب الكعبه ان افضل واحد اتعاملت معاه في حياتي في جانب المال انت والكفار. والله العظيم شوف والله العظيم حلوين. سريعه انا والكفار قال لي والله والله ناس مش مسلمين اللي اتعاملوا معايا عملتهم نشر لكن وانت الوحيد اللي تيجي في الدنيا ما سواك ان شاء الله ربنا ياخد بعد ما تعيش 1000 مثلا اللي يجي على المكتبه ولا على الشخصيه خد بالك يجي يتصل بصاحب اللي قاعد يعمل كده فلان فين؟ والله بيحك. ما شاء الله بيحك. طب ما انا في عندي فلوس. معلش لما اجي احك. فضل بيت ثاني بيعتمد. خد بالك وهكذا. حقوق الاخوان ضيعت. وده كل سمعه وحش للمسلمين. فين النهارده يا اخوانا نكون مع بعض طيبا؟ احنا اخوانا والله المفروض والله نضحي بنا وبعيالنا وبأولادنا ونضحي بنفسنا عشان الناس تكون احسن في الدرك ده قائما. ايه يعني لما واحد يضحك عليك وانا صغير؟ ما تعملوش نفس المعامله. ايه يعني لما واحد يشتمك؟ ايه يعني لما واحد يسبك ولا يعمل اي حاجه ولا يأذيك؟ سيدنا ابراهيم لا اله رحمه الله ودي بقى حاجه في الدنيا عملها كل شغل لك حاجه في الدنيا. ربنا يحفظكم عليا يا ماما. خد بالك سيدنا ابراهيم بن ادم رحمه الله كان بجواره البيت اللي جنبه على طول كان في واحد مجوس. المجوس ده تعرفين زمان طبعا حمامات عاديه يعني خلاص ما كانش زي دلوقتي مثلا صرف السحر كام. لا المجوس ده عامل حمام لقضاء حاجته في البيت اللي جنبه وعامل المضراب بتاع التصريف على بيت ابراهيم بن ادم. شوف الجمال بتاعه مش مثلا تحت الارض ولا هنا لا عامل المضراب بتاعه على البيت بتاعه. يوم ابراهيم بن ادم يعمل يتخيل يحط له اناء الناحيه الثانيه ويحمل نجاساته كل يوم يروح ينها بره بعد 20 سنه مستحمله. جه ابراهيم بن ادم مرض فحاس انه قرب يموت فراح للمجوس قال له اريد ان اطلب منك طلب. قال له ايه هو؟ قال له تعالى بص جاب. قال له شايف؟ قال له ده الصرف اللي جاي عندك. قال له لا. قال له جاي عندي. قال له جاي عندي؟ قال له قال له انا مستحمله بقى 20 سنه ولو هعيش 20 سنه كمان هستحملك لكن اخشى ان انا اموت وليد واحد بعدي لا يتحملك فارجو انك تحولها مكان تاني. فاسلم الرجل. خدت بالك؟ اسلم من ايه؟ دي اخلاق ايه يا اخوان؟ اخلاق انبياء. اخلاق تعلمها على يد الانبياء. مش فاهم ايه؟ حتى كان يقال عنه كانما رداه الانبياء. مش فاهم ايه؟ ايه دي التربيه يا اخوان؟ الامام الشافعي لما واحد خارج من المسجد بيقول له انت شافعي؟ قال له اجل. قال انك فاجر فاسق. ده مين؟ الشافعي رحمه الله الذي كان كما قال الامام احمد كالشمس للدنيا وكالعقل للنبات. فقال الامام الشافعي اللهم ان كان عبدك هذا صادقا فيما يقول فاغفر لي وارحمني وتب علي. وان كان غير ذلك بلاش وان كان كاذبا وان كان غير ذلك فاغفر له وارحمه وتب عليه. ابراهيم بن ادم كان واحد يهودي عزك الله ما تتكلم بالسلسله وعايز يفهم من ابراهيم بن ادم يقول له يا ابراهيم الحياتك خير من دنب كلبي ام دنب كلبي خير من لحياتك؟ يعني بالبلدي دقنك ولا دين كلب؟ واحد غيرنا واحد غيرنا نعمل ايه؟ على طول يعمر الفلفل ويسحب الساعه وخلص. غيرك ده يروح؟ قلت له قال له ايه؟ قال له والله لو كان ذنب كلبك في الجنه ولحيتي في النار فذنب كلبك خير من لحيتي. ولو كانت لحيتي في الجنه وذنب كلبك في النار فلحيتي خير من ذنب كلبك. فقال له والله ما تلك الا باخلاق الانبياء فاشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. خلاص خف ايه؟ ولا حاجه. خبرك؟ فإذا يا اخواننا المسألة بسيطة، أخلاق حلوة، معاملة طيبة، بسمة، الرحمة، عايزين نمشي الجو الرحمة بين المسلمين النهاردة، عايزين فعلا نحب بعض ونحب اللي حوالينا عشان نوصل له الخير ده، أسأل الله عز وجل أن يكرمنا جميعا في جنته، وما زالت الصفحة مفتوحة لنلتقي في الأسبوع القادم إن قدر الله عز وجل لنا اللقاء مع قصة مهمة جدا وهي قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، فنسأل الله عز وجل أن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الأحياء منهم والأموات اشف مرضى المسلمين وارحم مرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا اصبر عيوبنا اغفر ذنوبنا اصبر عيوبنا تولى أمرنا اجبر كسرنا تولى أمرنا اجبر كسرنا أحسن خلاصنا أحسن خاتمتنا وعاقبتنا. اهد شباب المسلمين اهد شباب المسلمين اهد نساء المسلمين اهد نساء المسلمين. اللهم ارزقهن الحجاب والحياة. اللهم ارزقهن الحجاب والحياة. اللهم ارزقهن الحجاب والحياة. اللهم اجعلهن تقيات نقيات. اللهم اجعلهن تقيات نقيات. اللهم احفظ المسلمين جميعا. اللهم احفظ علينا ديننا. اللهم احفظ علينا ديننا. اللهم احفظ علينا ديننا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا. اللهم ارحمنا فانك بها راحم. اللهم ارحمنا فانك بها راحم. وتب علينا يا ارحم الراحمين. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى امرنا. اعز الاسلام والمسلمين. انصر اخواننا في فلسطين. انصر اخواننا في الشيشان. انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انهم جوعى فاطعمهم. حفاة فاحملهم. عراة فاكسهم. اغفر لنا ولهم. اغفر لنا ولهم. اغفر تقصيرنا نحوهم. اغفر تقصيرنا نحوهم. اغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم سدد رميهم. اللهم سدد رميهم. جمع شملهم. وحد صفهم. وحد كلمتهم. يعني القادرة على اليهود المناعين خذوا الأخذ عزيز مقتدر فيهم يوم تحوزة كيوم عاد وثمود صلت عليهم السلاسل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المدركة شمد الدماء في عروق اليهود شمد الدماء في عروق اليهود أخرجهم في طرقاتك المجانين أخرجهم في طرقاتك المجانين صلت اليهود بعضهم على بعض صلت اليهود بعضهم على بعض زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود أن فيهم عجائب قدرتك أن فيهم عجائب قدرتك أن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود اللهم رحمك بالموحدين رحماك رحماك بالموحدين رحماك رحماك بأبناء الموحدين رحماك رحماك بأبناء الموحدين اللهم رحماك بأبناء الموحدين اللهم يتم أطفال اليهود كما يتم أطفالنا رمم نساءهم كما رمموا نساءنا اشكر كسبنا يا رب العالمين اشكر كسبنا يا رب العالمين اشف صدور قوم المؤمنين وأذهب اللهم غيظ قلوبهم اللهم اشف صدور قوم المؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم ارحمنا جميعا إذا ما دخل علينا ملك الموت وارحمنا إذا ما انقطع منا الصوت وارحمنا إذا بنينا تحت التراب وانقطع عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا ربنا اللهم ثبتنا عند السؤال اللهم ثبتنا عند السؤال اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران ارزقنا صحبة النبي في الجنة ارزقنا صحبة النبي في الجنة ارزقنا صحبة النبي في الجنة وأكرمنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله عليه